إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم السلام وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ونفس لا تشبع، وقلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس يوم الاثنين الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادة مصطلح الحديث، لكن نظرا لأن طلاب العلم قد شدوا رحالهم إلى بلدانهم، فأحل محله وأبدله بقراءة في كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 600. وكتاب عمدة الأحكام ضم ما بين دفتيه الأحاديث المتفق عليها، أو من أهم أحاديث الأحكام المتفق عليها المخرجة في صحيحي البخاري ومسلم. كتاب الحج، الحج لغة القصد، وشرعا قصد البيت الحرام لأداء أعمال مخصوصة في زمن مخصوص. والحج ركن من أركان الإسلام لمن استطاع إليه سبيلا، وهو الركن الخامس. قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس فقال: يا أيها الناس، أو قال: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساكت لا يجبه. فلما كرر الرجل سؤاله قال صلى الله عليه وآله وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فنشرع بشرح وتعليق على كتاب الحج، فإلى باب المواقيت. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولعموم المسلمين. قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام، قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج. قال رحمه الله: باب المواقيت. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهم ولمن عاد هن لهم ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومهل أهل اليمن من يلملم. قال المقدسي رحمه الله تعالى باب المواقيت. والمواقيت جمع ميقات، والميقات هو الوقت. المواقيت جمع ميقات والميقات هو الوقت، والوقت هو مقدار من الزمان، والوقت مقدار من الزمان. والمواقيت قسمان: مواقيت زمنية وأخرى مكانية. أما الزمانية فهن شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وأما المكانية فهي التي ستذكر في حديثي عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وهو ترجمان القرآن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، تصغير حلفة أو حلفة، نوع من النبات، وذو الحليفة أبعد المواقيت عن مكة. تبعد ذو الحليفة عن مكة بقدر 340 كيلا أو كيلو مترا، وتسمى اليوم بآبار علي. ويزعم بعض الناس، واشتهر هذا فيهم، لأن عليا قاتل الجن بهذا الموضع، وهو اعتقاد غير صحيح مؤسس على شيء لا يصح. وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة، والجحفة قريبة من رابغ، وتبعد عن مكة قرابة 200 كيلو مترا، 200 كيلو متر، وعلى وجه الدقة والتحديد كيلو مترا وكيلو ومئتا كيلو متر، يعني قرابة 200 كيلو مترا. ويحرم منها أهل مصر وأهل الشام وأهل المغرب. قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال عبد الله بن عباس ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد ومن جاء من المشرق قرن المنازل، ويسمى اليوم بالسيل الكبير، يقع شرق مكة على طريق الطائف، يبعد عن مكة 80 كيلا. ووقت ولأهل اليمن يلملم، وتسمى أو يسمى هذا المكان اليوم بالسعدية، يقع جنوب مكة ويبعد عنها 80 كيلا أو كيلو مترا. بقي ميقات مكاني خامس، وهو ذات عرق لأهل العراق. واختلف العلماء هل الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في أحاديث صحيحة، أو أن الذي وقته هو عمر رضي الله عنه. ومع القول بصحة نوعي الأحاديث لهذين القولين يقال لا تعارض، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وعمر رضي الله عنه قبل أن يسمع هذا التوقيت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو محدث، محدث يعني ملهم، وقته فوافق توقيته ما سبق من توقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الموضع لأهل العراق. قال صلى الله عليه وآله وسلم: هن لهم، أي لهؤلاء المذكورين، لأهل هذه البقاع من المذكورين. وفي لفظ أصرح: هن لهن، أي لأهلهن. من هم الأهلون المذكورون؟ أهل المدينة، أهل الشام، أهل نجد، أهل اليمن، أهل العراق. هل هذه المواقيت المكانية الأربعة هاهنا والخمسة لغير ما ذكر هاهنا لأهلها فحسب؟ قال عبد الله بن عباس، وهذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المرفوعة: هن لهم أو هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. رجل أتى إلى المدينة ويريد أن يحرم من ميقات أهل المدينة فله ذلك، رجل جاء من الجنوب ويريد أن يهل وأن يحرم لحج أو عمرة من السعدية من يلملم وليس من أهل اليمن فله ذلك. وهذا هو المعنى المضمن في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ولو لم يرد حجا أو عمرة قال صلى الله عليه وآله وسلم: ممن أراد الحج والعمرة. وانتبه لهذا اللفظ لأنه نص في خلاف سيأتي أو تأتي الإشارة إليه. بعض الناس قال: من قصد مكة لغير حج أو عمرة هل يدخلها محرما أو له أن يدخل بلباسه؟ ولبس الإحرام لا يكون إلا لمن أراد الحج والعمرة. هذا قد يقرب أحد الرأيين للرجحان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ممن أراد، ومفهوم هذا النص أن من لم يرد فلا يلزمه أن يحرم، من لم يرد لا يلزمه الإحرام. قال: ومن كان دون ذلك، من كان دون ذلك أي دون المواقيت المذكورة، فمن حيث أنشأ. وأصرح منه الحديث الصحيح: فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. وأصرح منه: حتى أهل مكة يهلون من مكة، يهلون من مكة. هذا إذا أرادوا الحج، أما إذا أرادوا العمرة فلا بد من خروج أهل مكة إلى أدنى الحل، كأن يخرج أحدهم إلى التنعيم فيهل ويلبي ويحرم من مسجد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال: وعن عبد الله بن عمر، وهو بالمعنى نفسه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. وفيه التصريح بأن هذا النص المذكور في حديث ابن عباس في منتهى هو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومهل أهل اليمن من يلملم. من فوائد هذا الحديث أولا وجوب الإحرام من هذه المواقيت الخمسة لمن أراد الحج أو العمرة، والإحرام من هذه المواقيت واجب من واجبات الحج، ومن ترك واجبا من واجبات الحج جبر أو جبره جبر تركه بذبح دم فدية تذبح بمكة فحسب أو بمنى، بمكة أو بمنى، لأن منى من الحرم توزع على الفقراء والمساكين والمحتاجين. وجوب الإحرام من هذه الأماكن لمريد الحج أو العمرة، وأعيد مرة أخرى فمن لم يرد فالأمر في هذا واسع. ثانيا تعظيم مكة، فمشروعية هذه المواقيت لئلا يدخل مريد الحج أو العمرة الحرم أو المسجد الحرام، وهذه البقاع الطاهرة لا يدخل تأدبا مع الله تبارك وتعالى أولا، ثم تعظيما لهذه المشاعر والبقاع الطاهرة ثانيا. فالإحرام من هذه المواقيت فيه ما فيه من التعظيم والتبجيل والاحترام لهذه المشاعر الطاهرة الطيبة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثالثا من كان دون هذه المواقيت فمن أين يهل؟ ما يتكلف الرجوع إلى المواقيت، ولكنه يهل من حيث يسكن، من حيث أنشأ، أي من حيث أنشأ نية. فمن دون هذه المواقيت يهل ويحرم من أين؟ من بيته، لا يتكلف التقدم إلى المواقيت، بل يهل من بيته بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: ومن كان دون ذلك، أي دون المواقيت قبل مكة، من كان دون ذلك أي دون المواقيت من جهة مكة. الفائدة الرابعة أن إحرام أهل مكة للحج من مكة نفسها، لا يخرجون إن أرادوا الحج إلى التنعيم، وإنما خروج أهل مكة إلى التنعيم لمن أراد من أهل مكة إيش؟ العمرة. خروجهم إلى التنعيم إلى أدنى الحل لأهل مكة لمن أراد العمرة، أما الحج فمن بيوتهم ولا يتكلفون فيأتون إلى قرب الكعبة كما يصنع بعض الناس. ما يهل بالحج من أهل مكة من بيته، وإنما يتقصد المسجد الحرام المحاط بالجدران والحدود فيهل بالحج من عند الكعبة، وهذا فيه شيء زائد وتكلف. وإلا فالسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن حيث أنشأ. ومن الفوائد أن هذه المواقيت لأهلها ولغير أهلها، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، والناس اليوم مرتبطون بأسفارهم عن طريق البر والجو والبحر، فإذا تيسر، إذا ما تيسر لأحدهم أن يمر بالميقات لكن تيسر له أن يأتي إلى المدينة فيهل من ذي الحليفة وهو ميقات أهل المدينة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. لكن هنا تبقى مسألة مهمة: لو أنه سيمر على ميقاتين، كمن جاء زائرا إلى المدينة سيمر على ذي الحليفة ويمر على الجحفة، فمن أي الميقاتين يحرم ويلبي ويهل؟ قال كثير من العلماء والفقهاء يلبي من أول الميقاتين، فيلبي زائر المدينة النبوية يلبي من ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة. فائدة سادسة، هذه المواقيت توقيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه المواقيت فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن يجيبني عن هذا السؤال حتى أعطيه كتابا في السيرة النبوية هدية. ما وجه كون توقيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه المواقيت، ما وجه كونه معجزة؟ إيش معنى معجزة عند أهل السنة والجماعة والقرآن والسنة والحديث والأثر؟ إيش معنى معجزة؟ يعني شيء خارق للعادة وليس كما هو دارج على ألسن الناس. إذا نجح ابن أحدهم فأخذ 100% في الثانوية العامة قال هذا معجزة. يا شيخ، المعجزة لا تكون إلا للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. هذا يعني أمر إكرام من الله تبارك وتعالى، إكرام من الله. وقد يشتد الإنسان في التعاطف مع هذا المكرم فيقول لعلها كرامة من الله له، لأنه بالكاد يبلغ 70 أو 80، وإذا به في الثانوية العامة يأخذ 99، لعل الله أكرمه، ما في حرج. فكرامات الأولياء من معجزات الأنبياء، أما معجزة معجزة معجزة معجزة هذا لا يصح ولا يحل. مجيب مجيب، ما وجه كون التوقيت للمواقيت المكانية معجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ من الزائرين، من الزائرين معجزة. ها يا أبا العبادلة، نعم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرف كل الأماكن، يعرف كل الأماكن، ولذلك وقت هذه الأماكن. حمت حول الحمى لكنك ما أجبت. أقول ما أجبت، نعم يا شيخ، لا يكون إلا بوحي أقرب من أبي العبادلة، من أبي عبد الرحمن. نعم، ها، ما من أحد يريد الحج والعمرة إلا وسيمر. هذا أبعد من الإجابة التي قبلها. نعم نعم يا شيخ، نعم، لم تكن، أحسنت يا شيخ، لم تكن هذه البقاع وهذه الأماكن لم يكن أهلها مسلمين حين نطق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أوحاه إليه رب العالمين. لم يكونوا مسلمين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه معجزة أعلمه الله بأن أهل هذه الأماكن سيسلمون، وستكون هذه الأماكن والبقاع والأسقاع ستكون مواقيت لأهلها. وهذا وحي من الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى: ذات عرق، العرق هو الطريق الضيق الصغير في الجبل، وتسمى اليوم بالضريبة. ذات عرق تسمى اليوم بالضريبة، وتبعد عن مكة، يبعد هذا الميقات عن مكة وهو لأهل العراق قرابة 80 كيلومترا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يلبس المحرم من الثياب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص، لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وللبخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. قال رحمه الله: باب ما يلبس المحرم من الثياب. سيذكر المؤلف رحمني الله وإياكم وإياه والمسلمين في هذا الباب 4 أحاديث، فأما الأول والثاني فيما يلبسه المحرم من الثياب وفيما يجتنبه. أما الثالث ففي التلبية، وأما الرابع ففي حكم سفر المرأة بلا محرم، أما الرابع ففي حكم سفر المرأة بلا محرم. ولكنه اقتبس من الحديث الأول ما جعله عنوانا للباب، وهو باب ما يلبس المحرم من الثياب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب، لاحظ السؤال، ما الذي يلبسه المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يلبس. هو السؤال عما لا يلبس أو عما يلبس؟ ولما اختلف الجواب عن صيغة السؤال؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطي جوامع الكلم، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إلى المصلحة الراجحة. سأله رجل: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الذي يلبسه المحرم هو جريا على الأصل وهو الإباحة، أما ما لا يلبسه المحرم وهو ما يسمى بمحظورات اللبس هي الأشياء المعدودة المحدودة. ولذلك تخطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجواب عما يلبس المحرم، لأن الأصل أنه يلبس كل شيء لم يحظر عليه لبسه، فتجاوز النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يلبسه إلى ما لا يجوز له أن يلبسه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يلبس القمص، القمص اضبط، لا يلبس القمص وهو جمع قميص، وهو ما فصل على قدر البدن. انتبه، انبه عند كل جزئية على ما هو مقرر في اللغة العربية وما هو مستعمل في الأحاديث النبوية. أما الخطوة الثالثة، وما فهم أو علم خطأ، القميص ما هو في مصطلح وعرف الناس اليوم؟ هو الشيء الذي يلبس أعلى الجسد فحسب، لكنه في اللغة العربية وفي الأحاديث النبوية هو ما ستر البدن وفصل على قدر الأعضاء، ومنه الجلابيب والثياب، ومنه ما يلبس فيستر أعلى الجسد وهو الذي تعارف الناس على أنه قميص. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يلبس القمص، القمص جمع قميص، وهو ما فصل على قدر البدن، سواء ستر البدن من أعلى الجسد إلى أخمص القدمين إلى الكعبين، أو ما ستر أعلى البدن. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم. شوف، لاحظ الآن، العمائم جمع عمامة، والعمامة ما عم الرأس، العمائم جمع عمامة، والعمامة ما عم الرأس، سواء كان تعميم الرأس بإدارة شيء على الرأس وهو ما يسمى بالعمامة في المصطلح القديم والمصطلح الجديد، وتتضمن العمامة ما غطي به الرأس كالخمار الذي يسمى الآن بالغترة أو الشماخ، هذا يسمى عمامة لأنه يعم الرأس، ومن أدار كور عمامته على رأسه فقد أدار العمامة على رأسه. وقد وردت الهيئتان في الأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جريا على ما هو مألوف ومعروف ومتعارف عليه في اللغة العربية من أنه إدارة قطعة قماش على الرأس وهي العمامة كعمامة الأفغان وعمامة السودان، أو ما عم الرأس ووضع عليه كالخمار، ما عم الرأس ووضع عليه كالخمار، فهذا عمامة وهذا عمامة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ولا العمائم جمع عمامة وهو ما عم الرأس، لأن الإنسان قد لا يضع. إيش تتضمن كلمة عمامة؟ القلنسوة، القبعة الطاقية، الخمار، ما أدير على الرأس كعمامة الأفغان والسودان، هذا كله يدخل. طيب هل يدخل في العمامة غير هذا؟ إن قلنا ما عم الرأس، نعم، كل ما غطي به الرأس، كما يصنع بعض الإخوة اليوم عندما يدخل في صلاة الجماعة، يخرج منديلا من جيبه، منديلا ما هو قبعة ولا قلنسوة ولا طاقية ولا كوفية ولا عمامة بالإدارة ولا خمارا، يخرج منديلا لأنه في نص مذهبه يكاد فقهاء ذلك المذهب أن يبطل أحدهم الصلاة إذا صلى وهو حاسر الرأس، ولذلك رأيناهم في بعض البلدان الذين يشددون بهذا، بتقرير وتقعيد هذا الرأي، إذا أراد أحدهم أن يدخل المسجد ما يمكن أن يصلي ورأسه حاسر، ولذلك وجدناهم يضعون قلنسوات وقبعات وطاقيات عند باب المسجد، فإذا دخل أحدهم يصلي الجماعة أخذ وغطى رأسه، إذا لم يجد أخذ منديلا فغطى رأسه، فلا يغطي الإنسان رأسه، المحرم لا يغطين رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن العمائم، سواء كانت العمائم، شوف لاحظ على المعنى الأعم، قلنسوة، خمارا، شيئا يدار على الرأس، أو شيئا يوضع على الرأس كمنشفة أو قطعة قماش أو منديل، كل ذلك محظور على المحرم، فإذا نسي فغطى فلا شيء عليه، فالله عز وجل قد قال في محكم تنزيله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل: قد فعلت. لكن إذا نبه يجب عليه أن يزيل العمامة التي عمت رأسه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يلبس المحرم القمص ولا العمائم، ترى سأسألكم بعدما أنتهي، ولا السراويلات، جمع سراويل وهو مفرد على صيغة الجمع، والسراويل ما يستر أسفل البدن، مفصل ما يستر أسفل البدن مفصل على قدر الساقين والفخذين، مفصل على قدر الساقين والفخذين، والشيء بالشيء يذكر، القمص والسراويلات، هذان هما التعبيران الشرعيان، وليس المخيط. وهذه الكلمة لم ترد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا في الموقوف عن الصحابة، وأوقعت إشكالا ولبسا كبيرين، حتى إن كثيرا جمهور الحجاج والمعتمرين يسألون، يقولون: يا شيخ، الإزار والرداء والإزار مخيط، والفقهاء يقولون لا تلبس المخيط، النعل فيها خياطة مخيطة، والفقهاء يقولوا لا تلبس المخيط، لأن الكلمة لم ترد في الحديث أوقعت إشكالا. فالمراد بالمخيط المحيط، سواء كان من القمص أو من السراويل أو من العمائم، أما ما فيه خياطة فالرداء والإزار فيهما خياطة، وإيش نلبس إذا ما كان يعني فيه خياطة؟ كل شيء فيه خياطة، لكن المقصود بالمخيط، احفظ العبارة، المقصود بالمخيط في لغة الفقهاء المحيط من القمص والسراويل والعمائم، المحيط بمعنى أنك لو ظللت نفسك بمظلة فإن ذلك ليس من العمائم. التضليل ليس من العمائم. ورد عن ابن عمر أنه رأى رجلا قد ظلل عليه فقال اضحأ يعني أبرز وأظهر نفسك لمن لبيت أو أهللت له وهو الله عز في علاه بقولك لبيك اللهم لبيك. لكن الشيء بالشيء يذكر، ليس معناه تعبدا ودينا أن الإنسان لا يضلل على نفسه لا خيمة ولا مظلة ويجعل ذلك دينا، حتى إنه إذا ركب سيارة قال أنا ما أركب سيارة إلا ما فيها سقف. يا شيخ هذا ليس من السنة، فقد ظلل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والتزامك بهذا وتعبدك لله بعدم التضلل والتضليل هذا مخالف للسنة. قال صلى الله عليه وآله وسلم ولا البرانس، والبرانس جمع برنس، والبرنس هو الثوب الذي رأسه منه. تقدم التنبيه بالأمس في شرح اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية لمسألة اعتقادية، فاربط بين تلك المسألة الاعتقادية وهذه المسألة الفقهية. من محظورات الألبسة للمحرم ألا يلبس البرانس. ما هي البرانس؟ الثياب التي رؤوسها منها، هذه المسألة الفقهية. لا تلبس ثوبا كلبس المغاربة رأسه منه. إيش في شيء يتعلق بالاعتقاد؟ ها، ما الذي يتعلق بالاعتقاد أبو عبد الرحمن؟ رهبان النصارى يلبسون في الأديرة مثل هذا اللبس، ثياب رؤوسها منها هم يلبسون ونحن مأمورون بمخالفتهم. لكن هذا وإن شاركونا ورد نص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جواز لبسه، فمفهوم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يلبس المحرم البرانس يدل على جواز لبس البرنس وإن كان يلبسه الرهبان وأحبار اليهود والنصارى في الأديرة والكنائس والبيع. قال صلى الله عليه وآله وسلم ولا البرانس ولا الخفاف، وهي ما يستر القدمين مما جاوز الكعبين، ما يستر القدمين مما جاوز الكعبين. ما الكعبان؟ العظمان الناتئان عن يمين القدم اليمنى وعن يسار القدم اليسرى، وليس العقب، لأن بعض الناس يخلط بين العقب وهو قطعة اللحم في آخر مؤخرة القدم وبين الكعب، وهما العظمان الناتئان عن يمين القدمين اليمين واليسار. الكعبان المذكوران في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما جاوز الكعبين ففي النار، ما المقصود بهما؟ العظمان الناتئان. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويل للأعقاب من النار، ما هي الأعقاب؟ مؤخرة القدم، مؤخرة القدم. فلا يجعل للثوب ولا للإزار بالنسبة للمحرم لا يرتخي ولا يرخى ولا ينزل حتى يجاوز الكعبين. ما الكعبان؟ العظمان الناتئان. ارفع إزارك إن كنت محرما وثوبك إن لم تكن محرما فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. من قائل هذه العبارة؟ عمر بن الخطاب في آخر عمره، دخل عليه خادم، دخل عليه مولاه وهو مسدل ثوبه يجره جاوز به الكعبين جاوز به الكعبين فقال عمر رضي الله عنه ويحك أو قال ويلك ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. والشيء بالشيء أيضا يذكر. الآن انعكست القضية بين الرجال والنساء، النساء حسرن عن ثيابهن والرجال سدلوا ثيابهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يلبس الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين. طيب، إذا لم يجد نعلين، إذا لم يجد المحرم نعلين، ما وجد إلا خفين وضاق به الوقت، ماذا يصنع؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: وليقطعهما أسفل من الكعبين. ليقطعهما أسفل من الكعبين. هذا الحكم كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم بما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسيمر بنا في عام حجة الوداع. ذكر لبس الخفين لمن لم يجد نعلين، ولم يذكر القطع، ولم يذكر القطع. وقد علل الفقهاء هذا الحكم الذي انتهى إليه، انتهت إليه مسألة قضية من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، لئلا يقع تلف للمال، لأن الإنسان إذا قطع الخفين فمعنى ذلك انعدمت الاستفادة منهما من بعد. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، نبتان نوعان من النباتات والأعشاب، يصبغ بهما يلون بهما لهما لونان يميلان إلى الصفرة، يميلان إلى الصفرة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهانا وينهى المحرم وينهى المحرمين من أن يلبسوا ثيابا أردية أزرا مصبوغة بأي صبغة، إلا لا سيما إذا كان الصبغ نتيجة زعفران أو ورس، لأن الإنسان قد يصبغ بغير الزعفران وبغير الورس، فهل يقال لا الصبغ لا يكون إلا بالزعفران والورس؟ لا، ليس هذا هو المقصود، بل المقصود يعني لو كان بلون الأخضر صبغ الإنسان، كان عنده رداء وإزار أبيضان نظيفان، صبغهما بالأسود أو صبغهما بالأخضر، هل يدخلان ضمن المحظورات الألبسة المحظورة؟ يدخلان ضمن الألبسة المحظورة. ويتعين الحظر إذا كان الصبغ بإيش؟ بنبتي الزعفران والورس. قال وللبخاري: ولا تنتقب المرأة. إيش معنى ولا تنتقب المرأة؟ يعني لا تلبس النقاب. ما معنى النقاب؟ هو غطاء الوجه الذي تظهر من خلالهما العينان، عينا المرأة، النقاب أو ما يسمى بالبرقع، ويلحق به المسفع، لأن بعض الناس أو كثير من النساء في هذا الزمان وفي هذه البلاد على وجه الخصوص وغيرها من بلدان الخليج قد لا يلبسون البراقع، لكنهن يغلطن فيغطين وجوههن بشيء يشبه البراقع، ألحقه الفقهاء بالبراقع والنقب. إيش هي هذه؟ يتسفعن، يتلثمن، يتلثمن. فهذا ملحق في النهي عنه بالبراقع، بالبراقع وبالنقاب. بعضهن يشكل الأمر عليهن، ماذا يصنعن؟ يتلثمن ويغطين فوق اللثمة، يسدلن فوق اللثمة بغطاء للوجه، هذا أيضا فيه ما فيه من نوع التحايل. فإن قال قائل قد يظهر الوجه يا أخي ما في, ما في مشهد الرجال تغطي المرأة وجهها كاملا. بعض الناس يقول هذا يتكلم فين؟ هذا يتكلم في كوكب المريخ الآن؟ خلاص هذا كان يا ما كان في قديم الزمان. لا ما هو في قديم الزمان، هذا كان وما زال وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حكم محكم. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، حكم محكم. قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، رحم الله نساء الأنصار، حينما أنزلت آية الحجاب: شققن مروطهن فغطين به وجوههن. اسمعي أيتها المتمدنة والمتحضرة، اسمعي يا من لم تدركي أحكام الشريعة في المحافظة على النساء على العورات، اسمعي قول أم المؤمنين: شققن مروطهن فغطين بها وجوههن كأنهن الغربان. فغطين بها وجوههن كأنهن الغربان. والعربي في القديم والعربية في القديم كانت تأنف من أن يسقط حجابها عن وجهها، كما قال القائل: سقط الحجاب ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. اتقتنا باليد، الآن ما في اتقتنا باليد، اتفرج على كيفك بالمجان، وجوه سافرة بالمجان. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. قال وللبخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. القفازان هما ما غطى اليدين، يسمى في هذه البلاد بالدسوس أو الجوانتي، الجوانتي أو الدسوس. في لغة أهل الحجاز يسمونه جوانتي، وفي لغة أهل نجد يسمونه بالدسوس. فتخلع المرأة هذه القفازات أو ما يسمى بالدسوس أو الجوانتيات، ولو ظهر وبرز اليدان ما في حرج، لو ظهر اليدان وبرز فلا حرج. نعم. قال رحمه الله: من فوائد هذا الحديث أن هذه الألبسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسمى في عرف الفقهاء بمحظورات اللبس. يحظر على المحرم أن يلبس القمص والعمائم والسراويل والبرانس والخفاف، وعلى المرأة النقب النقاب والقفازات. طيب القفازات تحظر على النساء فقط ولا على الرجال أيضا؟ تحظر على الرجال والنساء، تحظر على الرجال والنساء، إلا أن يضطر بعض الأطباء لإجراء بعض العمليات وهم محرمون، فلا حرج أن يلبس الإنسان ضرورة ثم بعد ذلك بعدما ينتهي من العملية يخلعها. الشيء بالشيء يذكر. الكمامات الطبية، وهذا نراه في الألوف ما هو في المئات، يلبسون كمامات ليتقي أحدهم، ليتقي الأوبئة والميكروبات وتنفس الغبار. هذا يلحق بالتلثم وتغطية وجه المحرم، يلحق بالنهي عن أن يغطي المحرم وجهه كما يحظر عليه أن يغطي رأسه. طيب إيش الحيلة؟ لو كان عنده ربو إيش الحيلة؟ لا يلبس كمامات طبية. إيش يصنع؟ طرف ردائه، بطرف ردائه إذا مرت به السيارات يغطي أنفه، هذا الغطاء مؤقت، ثم إذا زالت السيارات والعوادم يرخي طرف الرداء. كذلك إذا جاءت ريح أو غبار أو هواء يغطي أنفه بطرف ردائه، فإذا زالت أزال عن أنفه طرف ردائه. أما الكمامات فمستديمة، في فرق بينهما. الكمامات مستديمة ولا يلجأ إليها إلا عند الضرورة، وهل تعطى حكم حلق الرأس وتغطيته وقلم الأظافر ونحو ذلك من المحظورات؟ قد يجتهد والضرورة تقدر بقدرها لتلك المسألة ولذلك الأمر. ثانيا، تحريم لبس الأردية والأزر المصبوغة لا سيما بصبغتي الزعفران والورس للذكور والإناث معا. الفائدة الثالثة من حكم من حكم الحظر، ليش ما يلبس قمص ولا أزر ولا سراويل ولا عمائم ولا تنتقب المرأة، ليش ولا برانس؟ ليش؟ ليكون الزي واحدا للمسلمين أجمعين، وهو زي يذكر بالكفن، فقد كفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويكفن المسلمون اقتداء بالنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بثلاثة أثواب بيض ليس فيهن قميص ولا عمامة، هذا هو السنة. يدرج الميت فيها إدراجا، والرداء والإزار أو ما يسمى بلبس الإحرام عندما يتجرد الناس كلهم، ملك يتجرد من القمص والسراويل، ويتجردون من الأزياء، الأزياء الوطنية والبلدانية والإقليمية والقومية والقبلية، يتجردون تأدبا مع رب العالمين في لباس واحد، لباس أبيض. التبييض يدخل ضمن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير ثيابكم البياض، فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم، ليس فيهما قمص ولا عمائم. هذا بلا ريب أنه توحيد، تجريد، تواضع، توحيد لهذا الزي حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ولذلك لا يبالغ، والشيء بالشيء يذكر، بعض الناس يبالغ يقول أبيض على الرأس والعين، رداء وإزار على الرأس والعين، غير محيط ولا قمص ولا سراويل على الرأس والعين، فيذهب يأتي بأفخر أنواع الأقمشة، حتى إنك لو وجدته بهذا الرداء والإزار بين الناس لقلت هذا سبحان الله هذا رجال مريش، أول والله أول مرة أرى مثل هذا اللباس. ومما يزيد الطين بلة، ومعليش طلاب أحد المشايخ المشهورين قد يغضبون مني في هذا، يضعون له جيوب ويضعون له أزرة، يعني أشبه ما يكون بالأردية المخيطة المحيطة. يا أخي بلاش جيوب، لا فلان أباح وقال ما في شيء، يا أخي ما إيش الداعي؟ إيش الداعي أن تضع للإزار تضع فيه جيوب وتضع فيه أزرار، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة؟ قال والشيخ أجازه. يا أخي الشيخ ليس بمعصوم، ما في داعي، جرد هذا الإزار، جرده عن الجيوب. فإن قال قائل فلوسي وين أضعها؟ بطاقاتي وهوياتي وجوازي أين أضعه؟ سبحان الله، سئل عبد الله بن عباس عن لبس المحرم أكمل هذا الأثر الصحيح عن ابن عباس. ها يا شيخ عادل، سئل ابن عباس عن حكم لبس المحرم للكمر الحزام قديما، سئل عبد الله بن عباس عن لبس الهميان فأجازه رضي الله عنه وعن أبيه. البس الكمر أو الحزام لهذا الوسط، فهذا مما وقع عن على عهد عبد الله بن عباس وسئل عنه وأجاز لبسه. فما في داعي أن تضع لي في الإزار تضع لي جيوب وأن تضع لها أزرة، ولكن اتركه على طبيعته. طيب، حتى لا أرد هذين التفسيرين وهي جوائز، وقد تعودنا على توزيع الجوائز من الكتب العلمية النافعة إن شاء الله والمفيدة والمسموح بها للإخوة الذين يجيبون. أذكر لي محظورات اللبس بالنسبة للمحرم للرجل للرجال وللنساء. بسم الله، هذا تفسير. تفسير، أذكر لي من المحظورات. نعم يا أخي، بسم الله. ارفع صوتك. قمص، ها، العمائم، النظارة، ها، البراق، يعني انت اشرت لي وانا ما نعم، النظارة والساعة والهميان، هذا ما في شيء. اي نعم. طيب، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات في 100,000 أو يزيدون في عام حجة الوداع في السنة 10 من الهجرة، يقول: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. في الحديث هناك الذي قبله حديث ابن عمر: وليقطعهما أسفل من الكعبين. هنا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فليلبس الخفين ولو بدون قطع، ولو بدون قطع. هذا يستدل به من يقول بأنه إذا لم يجد المحرم نعلين فليلبس خفين وإن تجاوز الكعبين ولا يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، لأن هذا هو آخر الأمرين، حيث إن هذا الحديث قد ورد في عام حجة الوداع، وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم على إثرها. قال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، سراويل للمحرم. وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتقا ولا تمزيقا ولا شقا، مما يدل على أن المحرم إذا لم يجد إزارا يعني سائبا ولكنه وجد سراويل ماذا يصنع؟ وهذا قد يقع، يعني يكون الإنسان في الطائرة ويقال: ترى الميقات على وشك، وهو ما عنده شيء، إيش يصنع؟ في بعض السراويل أو بعض أنواع السراويل الواسعة قد يلبسها الإنسان ضرورة، ولكن ما أن يحل بالمطار حتى يخلعها ويلبس الرداء والإزار الأبيضين النظيفين غير محيطين وغير مخيطين، على هذا الوجه الذي ذكرته آنفا. من الفوائد مشروعية الخطبة يوم عرفة بالنسبة للإمام العام. طيب، الآن الناس متفرقون، جمهور الحجاج لا يتمكنون من الذهاب إلى المسجد، مسجد نمرة، والصلاة به، فماذا يصنعون؟ قام المشايخ والعلماء في هذه البلاد وغيرها بسنة حسنة، وهي أن الناس يلتقطون الخطبة، خطبة الإمام العام المعين من ولي أمر هذه البلاد المباركة، يسمعون الخطبة في مخيماتهم وقبابهم وأماكنهم، لأن الناس إذا خرجوا قد يكتظ بهم المسجد ويقع ما يقع من الضياع ومن الازدحام ومن إلقاء النفس إلى التهلكة، ولذلك يجلسون في مخيماتهم ويستمعون إلى الإمام. فإذا فرغ الإمام وأقيمت الصلاة أقاموا الصلاة وصلوا مع الإمام الظهر والعصر جمعا وقصرا، وهذا بلا ريب أنه من السنن الحسنة، وفيه توحيد للمسلمين حتى يكونوا في وقت واحد على قلب رجل واحد وعلى أداء عبادة واحدة، كلهم يستمعون إلى الخطبة، ثم بعد ذلك يقومون فيصلون الظهر والعصر بصلاة الإمام العام. نعم، والله يعني حججنا مرات ومرات مع هيئة كبار العلماء ومع العلماء الكبار، فما وجدنا أحدهم يخطب خطبة مستقلة ويؤم الناس بصلاة مستقلة، ولكنهم يستمعون، وهذا من باب توحيد المسلمين على خطبة واحدة وإمام واحد. أما الصلاة فيصلي كل مجموعة يصلون في المخيم، وهذا لعله أولى. نعم. طيب، سؤال آخر للتفسير: إيش معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين؟ إيش معنى الحديث: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين؟ بسم الله، إيش معنى لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين؟ نعم يا أخي، لا تنتقب المرأة، لا تلبس البرقع وهو ما يظهر العينين، غطاء للوجه يظهر العينين، القفازين